وفي نفس الوقت ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذها يعني الرأي بعد ذلك خالد بن أبي سفيان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففتح له. وهذا كثير من إخبار النبي بأمور تقع عن بعد ويخبر عنها يد، وكذلك بسمع يسمع عن بعد. هذا بالنسبة للأنبياء، الله تبارك وتعالى يعني لا شك أنه يطلعهم من غيبه على ما يشاء سبحانه وتعالى. فيعقوب نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وقد شم يعني رائحة ابنه يوسف التي يذكرها جيدا ويعلمها، وقال لمن حوله إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ولكنكم ستنسبوني إلى كبر السن والخرف. وذلك أنه متيقنون أن يوسف قد خلاص انتهى أمره، وأنه قد أكله الذئب وانتهى، أو أنه خلاص قد غيب تغيبا بعيدا ولا مجال لعودته مرة ثانية. قال لهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وبالفعل نسبوه بعد ذلك إلى السند. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا أي من حوله تالله يعني والله إنك لفي ضلالك القديم، يعني عن حقيقة يوسف. ضلالك هنا مش الضلال عن الدين، وإنما الضلال عن حقيقة يوسف، وظنك أنه دائما تذكر أنه سيعود وسيعود وأنه وقال أنت ما زلت في يعني هذا الأمر الذي تكرره كثيرا وتذكره عن يوسف. قالوا تالله مقسمين بالله يعني متأكدين إنه لفي ضلاله القديم عليه السلام، وحاشا، وإنما هذا ثقته بالله تبارك وتعالى يتقين، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى واثق من موعود الله جل وعلا. قال جل وعلا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فلما هنا فللتعقيب على طول، أن جاء البشير، البشير هو الذي يأتي بالبشارة، والبشارة هي الخبر بما يسر، وغالبا ما يكون البشير يعني يقدم قبل يعني القافلة، ما ينتظر إن يعني يسير بسير القافلة، وإنما لأنه جاي بهذه البشرة العظيمة فيسبقهم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقى يعني القميص على وجه أبيه، ليكون هذا أول دلالة مادية، دلالة موجودة على أن يعني يوسف حل. قال جل وعلا فارتد بصيرا، يعني كأن كانت العينان مغمضتان ففتحهما فانفتح يعني للبصر على طول، ارتد من العمى الذي كان إلى البصر مرة واحدة بمجرد وضع قميص يعني يوسف على عينيه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وهذه طبعا خارقة للأمر المعتاد، وذلك أن الذي يصيبه العمى يعني من كثرة الحزن والكبر ويغطي وجهه على هذا النحو لا يعود إلى البصر، وخاصة بهذه السرعة وبأمر الفجائي هذا بدون إزالة للماء الذي يكون قد غطى هذا البصر من ماء أزرق أو ماء أبيض أو غير ذلك، أو محو لقرنية العين أو ذهاب لشبكيته، لا، إنما ما هي ديت، إنما بمجرد، وهذا غير يعني بغير الأسباب المعتادة مثلا لمعالجة البصر، وإنما بمجرد وضع القميص عاد الله تبارك وتعالى إليه بصره، أمر خارق للعادة يفعله الله تبارك وتعالى ويصنعه يعني لأنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال إلى من حوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ذكرهم بأن ثقته الكاملة وبقاه على يعني على موعود عهده، على موعود الله تبارك وتعالى في أن يوسف سيعود إليه وأنه سيلقاه يوما ما، أنه كان على يقين من هذا وأنه سيكون. قال لم أقل لكم إني أعلم من الله فضله وبره وإحسانه ورحمته ما لا تعلمون أنتم، ما لا تعلمونه أنتم، فأنتم تظنون أن يعني الأمر انتهى وأن هذا لا يمكن أن يعود، لكن أنا واثق من رحمة الله تبارك وتعالى وموعده. وأعلم من الله ما لا تعلمون من فضله وبره وإحسانه سبحانه وتعالى ورحمته، وأنه ما شاء كان، وأن يوسف الذي رأى هذه الرؤيا لا بد أن يحقق الله تبارك وتعالى. قالوا أي أبناؤه الذين فعلوا هذا الصنيع الطويل، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا منه أولا أن يعني يستشفي عليهم عند الله تبارك وتعالى بأن يطلب الله المغفرة لذنوبهم التي يعني أذنبه، وقالوا إنا كنا خاطئين، اعترفوا بخطيئتهم يعني متعمدين لي يعني لما يعني كان منا وصدر منا. فقال لهم يعقوب عليه السلام، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. العجب أن يعقوب عليه السلام لم يعني يجيبهم إلى الاستغفار في التو واللحظة، وإنما أرجأ الأمر، قال سوف، وسوف لفعل الأمر بعد مدة، سأستغفر الآن مباشرة، ولكن سوف أفعل هذا الأمر، فإنما هو لأن هذا الأمر ليس متعجلا فيه يعني يبطئه ويؤخره فللتأخير، فهذه مواعدة مع تأخير الأمر. قال سوف أستغفر لكم ربي، أطلب لكم مغفرة ربي إنه هو الغفور الرحيم. قيل إن إرجاعه يعني للاستغفار على هذا النحو إلى ما بعد أنه أراد أن يتحين فرصة ساعة من ساعات الإجابة، قالوا أراد أخر هذا إلى السحر، لأنه الوقت الذي يمكن أن يعني اللي هو الأوقات الفاضلة التي يستجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء، وهذا الحقيقة لا دليل عليه، وإنما قاله من قاله ربما باجتهاده ورأي في هذا يعني لما كان التأخير، لما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب أنه قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قال سأستغفر لك ربي أو قال يغفر الله لكم، يعني لم يرجئ هذا إلى الوقت القريب، ولم يرجئه ولم يفعله نفسه في التو اللحظة مثل ما فعل يوسف، فإنه قال يغفر الله لكم الآن، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فدعا لهم بالمغفرة في وقته. وأما يعقوب عليه السلام فإنما أرجع هذا الأمر وسوفه بعيدا، قال سوف أستغفر لكم ربي. فقيل لينتظر يعني وقت السحر، وقيل إن هذا كان منها هذا وقت حزن، يعني أنه ما زال حزينا ومتأثرا يعني بما فعله أبناؤه، ولذلك لم يتعجل في طلب المغفرة لهم، وهذا فيه نوع كذلك من يعني بيان أنهم فعلوا أمر عظيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، فوعدهم بهذا، ولكنه أرجى هذا الأمر وسوفه إلى أمر بعيد. إنه الرب سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا فلما دخلوا الحلقة الماضية بأن هذا كان مشروعا، يعني السجود لغير الله تبارك وتعالى للبشر تعظيما للمفضل تعظيما، أن هذا كان مش يعني مشروعا في ملتهم ودينهم، ولكنه بالنسبة لأمة الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يعني أمرنا بأن لا يكون السجود إلا له، كما قال النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الفضل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما جاء وسجد له قال له ما هي يا معاذ؟ فقال رسول الله رأيت النصارى واليهود كان قد ذهب إلى الشام يعظمون بطارقتهم وقساوستهم، فقال له النبي هذه المقالة لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله. قال يوسف بعد هذا اللقاء العظيم وسجود أبيه وأمه وإخوانه، لا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، رؤيا التي رآها وهو يعني غلام صغير. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا هو تطبيق هذه الرؤيا وهو تأويلها. قد جعلها ربي حقا، رأيتها في الصغر وحققها الله تبارك وتعالى في الكبر في هذا الوقت. فنسب الفضل هنا إلى الله تبارك وتعالى الذي بشره بهذه الرؤيا وهو غلام صغير، ثم إن الله تبارك وتعالى درجه في هذه الفتن وهذه الابتلاءات المتكررة ليظهر يعني طيبه ونصاعته وعلو مكانته وأخلاقه العظيمة. ثم كانت يعني النهاية كما كانت البشرى بالبداية. ثم ذكر من فضل الله قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، الذي سجنه في غير ذنب وجاء بكم من البدو. فهذه نقلة كذلك أنهم كانوا يعني رعاة، فإذا بهم ينتقلوا بعد ذلك إلى أرض زراعة وتمكين وإقامة وحضارة. الحضر هو الإقامة. وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، وهذا من أخلاقه السامية أنه جعل ما حصل كله إنما هو من نزغ الشيطان، وقدم نفسه يعني في هذا فقال بيني وبين أخوتي، ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء. هذا من لطف الله تبارك وتعالى وإحسانه، وأنه انظر كيف رتب الله تبارك وتعالى يعني الأمور على هذا النحو، أجراها كما شاء الله تبارك وتعالى بهذا الإجراء العظيم، وجعل هذه الفصول تتوالى على هذا النحو. إن ربي لطيف لما يشاء، أراد الله تبارك وتعالى، كان حكم الله أن يوسف يكون نبيا كريما يعظمه إخوانه يرى فضله في الجميع، فكان الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى، إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد ذلك توجه يوسف إلى ربه سبحانه وتعالى، خلاص انتهت، يعني كأنه انتهت مهمته وانتهت يعني رسالته في الأرض، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يقبض الله تبارك وتعالى روحه وهو على هذا الإسلام. فقال رب قد آتيتني من الملك، أعطيتني من الملك ملك الدنيا، فأعطاه الله تبارك وتعالى ملك الدنيا بأن جعله كان سيد مصر بعد ذلك في وقته، يعني هو الشخص الثاني بعد الملك، والذي أعطاه الملك كل مفاتيح يعني أرض مصر، خزائنها كلها كانت تحت يده، هو الذي يتصرف فيها. وكذلك أرض مصر قال له يعني أسكن في أي مكان تشاء وتصرف كما تشاء. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، فإنه ما عرضت عليه رؤيا وعرف إلا وعرف يعني التأويل، بمعنى ما يقول إليه أمر هذه الرؤيا وكيف يعني تكون في نهاية المطاف. علمتني من تأويل الأحاديث فضل الله تبارك وتعالى. فاطر السماوات والأرض يعني يا فاطر السماوات والأرض نداء ومدح للرب تبارك وتعالى. الله فاطر السماوات والأرض وهو أنه خلقهما قبل أن يخلقهما أحد، فهو الذي شق السماوات والأرض على هذا النحو. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله فاطر السماوات والأرض، قيل فاطر الخالق لأول مرة، يعني هو الذي خلقها لأول مرة سبحانه وتعالى، لم يعني يخلقها عن مثال سابق وعن كانت مبنية أولا ثم أعاد الله بناءها، لا، إن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ بناءها سبحانه وتعالى، كما روي عن ابن عباس أنه قال ما علمت فاطر إلا بعد أن تنازع عندي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، فطرتها يعني أنا الذي شققتها أول مرة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعني شق هذه السماء والأرض وهو الذي بناها سبحانه وتعالى على النحو هذا البديع الهائل الذي أحكمه الله تبارك وتعالى إحكامه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فاطر السماوات والأرض يعني يا فاطر السماوات والأرض مدح وثناء على الله تبارك وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت أيها الرب ولي، الولي المحب والناصر. وولاية الله تبارك وتعالى ليوسف قد تجلت في هذا التاريخ الطويل من الإنعام، فهو ابن هؤلاء الأنبياء الصالحين، ثم إن الله تبارك وتعالى تولاه ورعاه منذ أن حسده إخوته ألقوه في غيابة البئر، هي الله تبارك وتعالى له من يأخذه وينقذه، يزهد فيه فيباع ويباع في مكان يكون له فيه التمكين والتكريم. وقال الذي اشتراه مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال جل وعلا وكذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يبتليه الله تبارك وتعالى بصنوف هذه الابتلاءات ليظهر تظهر أخلاقه، يبتليه بالمرأة الفتنة ثم يعصمه الله تبارك وتعالى، بالنساء الفاجرات التي يحرمنه عن المعصية فيستعصم ويقف، يبتليه الله بالسجن فيوضع فيه بدون أن يكون له ناصر إلا الله تبارك وتعالى فيثبته الله تبارك وتعالى ويصبره. ثم بعد ذلك يهيئ الله تبارك وتعالى له الخروج من السجن، يهيئ له أن يكون لدى الملك، يهيئ له أن يقوم بإصلاح أمة كاملة تتعرض لمجاعة، فيهيئه الله تبارك وتعالى كيف يجمع محصولها، كيف يزرعون، كيف هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، من ولاية الله تبارك وتعالى له، وفي الآخرة، في الآخرة إنه من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين يجتبيهم الله تبارك وتعالى ويحبهم. توفني مسلما. أنه يقول يعني أنهيت من همتي في الأرض، وليس الأمر كما القصص الدنيوية أنه يعني بعد المشقة الطويلة والطريق الطويل يبتدأ الحياة بعد ذلك في الدنيا، من خلاص يجلس لي خلاص بقى بنى قصرا وجلس و... لا، خلاص إذا أنهيت مهمة الابتلاءات عند الرسل يكون خلاص انتهت يعني حياتهم في هنا وتبدأ النقلة، كما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن حياته الرسالية كانت سلسلة من الابتلاءات منذ بدأ الدعوة ونزل عليه أمر الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، جاءت الابتلاءات، ابتلاءات بالتكذيب بتكذيب قومه له، بصنوف العذاب الذي وقع يعني على أصحابه، صنوف الأذى الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم من السب والتشهير حتى من إلقاء القاذورات على ظهره وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، هذا في مكة، صنوف التضييق العظيم جدا التآمر عليه، ثم في المدينة كل سنة نوع من الابتلاء، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، غزوات متلاحقة وحروب وعداوة من كل جانب ممن حوله، إلى أن أتم الله تبارك وتعالى له النصر والتمكين، ودخل أهل الجزيرة كلهم أتوا بعد ذلك في عام الوفود يعلنون ولاءهم ودخولهم في الإسلام، من يعني عمان في الجنوب إلى بادية الشام في الشمال، ومن اليمن إلى الحيرة، كل الجزيرة دخلت كلها في الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ما بقى بدأت للنبي حياة ثانية، وأنه خلاص يجلس بقى كملك واستقر له الأمر واستقرت له الأوضاع، لا، ينزل الله تبارك وتعالى عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انتهت. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى هذه السورة فقال: نعى الله للنبي نفسه، فدعا خلاص نعاه الله تبارك وتعالى. الله قال للنبي: خلاص انت انتهت مهمتك وقد أذن الرحيل، فاستغفر الله تبارك وتعالى وتوب إليه. فقول يوسف هنا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما على الإسلام وألحقني بالصالحين من عبادك. والحاق الله تبارك وتعالى للعبد بالصالحين من عباده في الجنة، خلاص الحقني بس، هذا هو السكنة وهذه دار الاستقرار، وكأن الدنيا خلاص انتهت. هذه الاختبارات الطويلة، بعد أن تنتهي هذه الاختبارات الطويلة ليس الأجر هنا والثواب والبقاء هنا في الدنيا، وإنما النقلة إلى الآخرة: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وبهذا يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة يوسف، وفيها من هذه الدروس العظيمة والعبر الجليلة، وفيها من هذه الأحداث العظيمة المتداخلة. طبعا لا شك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يختم الله تبارك وتعالى ذلك فيقول لنبيه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ذلك يعني هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى من سورة يوسف طويلة، من أنباء الغيب، أنباء الأخبار العظيمة، الغيب اللي غاب عن النبي، فإن هذه أمور وقعت قديما منذ أكثر من 3000 سنة عن وقت نزولها على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي لم يكن شاهدا لشيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الله تبارك وتعالى هو الذي يوحيه إلى رسوله. ثم الله تبارك وتعالى ذكر جانب من جوانب القصة، عملية خفية، يعني أمر خفي أخفوه حتى الذين صنعوه، أخفوه عن الجميع. يخبر الله عز وجل أن النبي لم يكن حاضرا في هذا، وإنما أخبره الله تبارك وتعالى هذه الأخبار بالتفصيل حتى ما كان خفيا في وقته. قال: على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طبعا هنا نقلة على طول مباشرة من هذا المشهد العظيم من مجيء البشير، إلقاء القميص يوسف على وجهه، اعتذار الإخوة في هذا اللقاء لأبيهم، ثم بعد ذلك على طول ينقلنا يعني المشهد بعد ذلك إلى دخولهم أرض مصر. في هنا طبعا في القصة طبعا حلقات تطوى لأنها معلومة، اللي هو طبعا منادى يعني أن ينادي بعضهم بعضا يعني الله بالتجهز والرحيل وجمع المتاع وجمع يعني أخذ النساء والأولاد ومفارقة يعني المكان والذهاب في الطريق إلى أن دخلوا أرض مصر، لأن هذا كله هذا يعني إنما هي في تفصيل أو تفصيلات معلومة من السياق لا تحتاج إلى ذكر، ولأنه ليس في ذكرها يعني فائدة ما، فهي من باب تحصيل الحصر، لذلك تطويها يعني طوي القصة يطويها ويدخل إلى يعني الأحداث التي هي موضوع الشهد والعبرة، و هي كذلك مترابطة، ليس هناك خلل في ترك هذه التفصيلات التي لا حاجة إلى ذكرها. قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف أي جميعهم الأب والأم والإخوة آوى إليه أبويه. أول ما فعله يوسف عليه السلام أنه آوى إليه أبويه، يعني ما يصنع يعني الابن البار بأويه أن يؤويهما إليه، بمعنى أنه ضمهما وأخذهما وأحبهما، وحصل هذا لقاء عظيم بعد هذا الفراق الطويل. آوى إليه أبويه يعني أمه وأباه، وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر أي لتسكنوها وتقيموا فيها إن شاء الله، علق الأمر بمشيئة الرب جل وعلا، آمنين يعني لا خوف عليكم إن شاء الله من أحد فيها، وإنما يعني تعيشون فيها في سلام وأمن. ورفع أبويه على العرش، كان قد أعد لهم بعد ذلك سرير عظيم يعني لجسديه ومتكأ عظيم، فرفع أبويه على العرش قال يا أبي هذا يعني هذا كرسيك وهذا جيت وهذه أمي هذه كرسيك وهذا سريرك، كأنهم يعني ملوك رفعهم على عرش صنعه لهم. ليس المقصود هنا عرش مصر الذي عليه الملك، وإنما يعني على العرش هذا يعني الذي هيأه يوسف لهم وأجلسهم فيه. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لما كان هذا التكريم الذي قام به يوسف عليه السلام لأبيه ولأمه ولإخوانه الذين قابلهم بهذا الإحسان برغم إساءتهم، طبعا شهد الجميع بفضله وإحسانه وبره، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني رتب له سبحانه وتعالى هذه المنازل العظيمة ودرجه هذه المدارج العظيمة من محنة إلى محنة إلى محنة إلى محنة ليظهر يعني نقاوة يعني عنصره وطيب أخلاقه وفضله وفضله على الجميع، فضله حتى على أبوي بأن كرمهم هذا التكريم وأتى بهم هذا الأمر ويخرجهم من يعني حال الشظف وشدة العيش الذي هو فيه إلى يعني ساعة العيش، وأن يكونوا بهذه المنزلة وبهذه التكريم، ثم يعني كرمه كذلك لإخوانه. ورفع أبويه على العرش قال جل وعلا وخروا له سجدا. والخر هو النزول يعني بشدة، ما كأنه يعني سجد له بإرادة، وإنما جاء الأمر كأنه نوع من الفعل التلقائي الذي يقع من الإنسان رغما عنه، فالكل سقط على وجهه سجودا للإخوة، سجودا لأخيهم والأب والأم، سجودا لابنهم الذي فضله الله تبارك وتعالى وميزه بهذه الميزة. والسجود تعظيم للبشر كان مباحا يعني ومشروعا في شريعتهم، أن يعظم الإنسان بشرا طبعا بهذا التعظيم، بأن يصل في التعظيم مش فقط في القيام أو الركوع بل كذلك في السجود، كان هذا في شريعتهم ولا ينافي هذا يعني شركا بالله تبارك وتعالى، وإنما تعظيم لهذا المخلوق الذي عظمه الله تبارك وتعالى. وهذا عظم الله تبارك وتعالى يوسف لدينه وعلمه وتقواه والنبوة وما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من العلوم ومنها تأويل الأحاديث، فكل هذا في الفضل، فسجودهم هنا لما فضل الله تبارك وتعالى به يوسف، وليس السجود شرك عبادة له من دون الله، وإنما سجود تعظيم لهذا الفضل. وكان هذا مشروعا عندهم، ولو كان مشروعا في شريعتنا لعظمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم، كما أراد معاذ بن جبل عندما رجع من الشام، كان في سفر إلى الشام ثم رأى أن النصارى يعظمون قساوستهم على هذا النحو فسجدوا لهم، هذا في شريعتهم، فقال في نفسه رسولنا أحق بذلك، أحق بأن يسجد له، فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي ما هي معاذ؟ فقال يا رسول الله، لما قام سجدته قال يا رسول الله رأيت النصارى هناك يعظمون بطارقتهم وقساوستهم يعني بالسجود، فرأيت أنك أولى بهذا. فقال له النبي لو كنت أمرا أحدا أسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الفضل. قال يعني لا سجود إلا لله، فلو كان الأمر مشروعا في شريعتنا لكان أولى من يسجد له لا شك هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جاءت شريعتنا بالنهي عن السجود لغير الله، فلا سجود ولا ركوع ولا قيام تعظيم إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال يعني الشريعة يعني الإسلامية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خاتم رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لما صنعه يعقوب وزوجه وإخوة يوسف أبناء يعقوب لسجودهم ليوسف فإن هذا كان سائغا في شريعتهم. قال جل وعلا وخروا له سجدا، وقال أي بعد أن تحققها قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا الذي كان من سجود الأب وسجود الأم وسجود هذه الإخوة، وقال هذا بس فقط إشارة لأنه معلوم هذا تأويل رؤياي من قبل التي رأيتها عندما كنت غلاما صغيرا وقصصتها عليك هناك وقلت لي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا، قد جعل الله تبارك وتعالى هذه الرؤيا حقا بأن وقعت في واقع الأمر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هنا ذكر فضل الله تبارك وتعالى يوسف، قال قد أحسن بي يعني أحسن الله تبارك وتعالى بي إذ أخرجني من السجن، فقد ألقيت في السجن وكان الأمر بغير تهمة ولم يكن هناك ثم أحد يعني من أهلي حولي أو ممن يطالب بحقي، وإنما جاء خروجي من السجن بفضل من الله تبارك وتعالى وبسبب من عنده، وكان قد كان هذا كما جاء في القصة بالرؤية التي رآها الملك، ثم اضطرار الناس وديت واحتياجهم إلى يعني تفسير يوسف، ثم بما فسرها بيوسف بما أظهر من علمه وفضله ومكانته، فكان أن أخرجه الله تبارك وتعالى من السجن بهذه الوسيلة العظيمة. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يا سلام ما أكمل يعني هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، قال هنا وجاء بكم من البدو، فنسب الأمر والفضل إلى الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي جاء بهم، علما أن يوسف هو الذي بذل هذا السبب وهو الذي أمر يعني إخوته بأن يأتوا بأبيهم، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، ما ذكر أن هذا الأمر له وإنما ذكر الفضل كله في كل ما صار لله سبحانه وتعالى. قال وجاء بكم أي الرب سبحانه وتعالى من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هذا كذلك من قمة الأخلاق. هنا في هذا المشهد مشهد جمع هذه الأسرة واجتماعها على فضل يوسف عليه السلام و يعني لم شمل الجميع وكانهم يأتوا إلى مكان فيه تمكين وفيه أمن وفيه سعة وفيه دنيا تحت أيديهم، مقام عظيم، مقام عظيم فيه تحققت فيه واجتمع فيه كل هذا الخير، ما يعني أفسده يوسف بأن يعني يدخل على إخوانه شيء من يعني الحزن أو الإساءة أو التذكير بما يعني بأمر كان منهم، بل يقول من بعد أن نزغ يعني إن الله تبارك وتعالى قد أحسن لنا هذا الإحسان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فيبين أنه من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن جمعهم هذا الجمع وكان هذا الأمر، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني فقدم نفسه وأن هذا كان من نزغ الشيطان، علما أنه لم يكن له يعني لم يكن له أي يد ولا أي مشاركة في يعني هذا هذه الأحداث وهذا الإثم على هذا النحو، ولكنه ذكر بأن هذا من نزغ الشيطان، وقال بيني وبين إخوتي. ولا شك أن إخوانهم الذين نزغ الشيطان يعني في قلوبهم وفعلوا ما فعلوا، لكن تقضي النفس على هذا النحو يعني حتى بيان أنه يعني إن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده، وإنه بأن ولما فعل الشيطان هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى يعني قد جمعهم بعد ذلك. قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فجعل كأنه كان هناك يعني خصومة منه، والحال أنه لم يكن منه أي يعني نوع من الإساءة لإخوانه، لكنه وضع نفسه على هذا النحو ليبين أنه يعني كأنه مشارك لإخوانه في هذا الأمر، وأن هذا كان بسبب الشيطان، فكأنه كذلك أبعد يعني إخوانه عن الإثم. قال بعد ذلك إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، فالله الذي يشاءه سبحانه وتعالى فإنه يقدر المقادير اللطيفة التي تسير بوجه قد لا يعني يرى الناس يعني ظاهره، يعني يرى الناس حقيقته والحكمة منه، ولكن الله تبارك وتعالى يسير الأمور حتى يحقق الله تبارك وتعالى المراد الذي يريد. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، إنه الرب سبحانه وتعالى العليم كل خلقه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، ومن هذا علمه بنا ولطفه بنا وحكمته في أن وضع كل أمر سبحانه وتعالى في نصابه، فأكرم الله تبارك وتعالى يوسف هذا الإكرام، وأكرم أبويه كذلك هذا الإكرام بصبرهم وباحتسابهم عند الله تبارك وتعالى، ثم بهذا يعني الاجتماع الأخير بعد نهاية هذه الأحداث التي امتلأت بالعبرة وبالعظة وبهذه النماذج العظيمة من يعني البشر الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالصدق وبالنبوة وبالصبر. وإن شاء الله نعود إلى يعني ما ختم الله تبارك وتعالى به يعني هذه القصة من دعاء يوسف بعد ذلك وتوجه إلى الله عز وجل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا في حلقة آتية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.